إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. مرحبا بالسياف القديم. شتان بين أمسك ويومك. صدقت صدقت، شتان بين الشر والخير والظلام والنور والكفر والإيمان والغنى والفقر والشبع والجوع والعز والذل. نعم، كنت فقيرا فأغناني الله بما لا يعدله ما في الأرض من أموال، وكنت ظامئا فسقاني الله بما هو أعذب من ماء النهرين، وكنت ذليلا بالشرك بالله فأعزني بنعمة التوحيد والإيمان. عجبا لك، كنت بالأمس طاغية سفاحا جشعا فظا غارقا في نزواتك لا تشبع أبدا، ما تغيرك حتى صرت أشبه بعبد ذليل من عبيد الهيكل؟ نعم، إني عبد ذليل للمعبود الأوحد الخالق رب السماوات والأرض خالق كل شيء، أرسل رسوله إبراهيم بالحق والخير لمن يؤمن به. اجلس اجلس يا نحور، حدثني عن هذا الدين الذي جعل وحشا مثلك يخضع ويهدأ ويرضى بما أصبح عليه. إن كنت تريد أن تعلم فاذهب إلى من علمه ربه. ها؟ فلماذا جئتني؟ أشتري منك ثوبا وعطرا لعروسي. ها؟ عروسك من؟ خيل تقترب، ادخلي الخباء. ادخلي انت، فانه هاران وجنود المعبد. اين زوجك يا سارة؟ حيث هو يا هاران. تأدبي مع رئيس الحرس. تأدب انت، فانهم بعض عشيرتي. هيا معي يا سارة، انت واختك التي توارت بالخباء عندما رأتني. معك الى اين يا هاران؟ اما الى بيت آزر أو إلى بيت الآلهة. حيث لا خروج منهما أبدا حتى يرجع إبراهيم إلى ديننا. انصرف حتى يرجع أخوك ونرحل معه إلى بيتنا. ما جئت لأرجع بدونكما. لن نذهب معك. ما لك بنت العم، ما أجملك في هذا الثوب الممزق، يزيدك حسنا، لكني سأجعلك الليلة أكثر حسنا وبهاء وفتنة في ثوب زفافك إلي. زفافي إليك؟ أنت تهزي. سترين. ابتعد يا هران، لا شأن لك بها. كيف؟ ألم أخطبها منذ كانت دمية تلعب أمام البيت؟ هيا هيا يا عروسي. لقد خطبها ناحور والليلة زفافها، أليس كذلك يا ملكة؟ حتى لو لم يخطبني أحد لن أكون لك أبدا. اذهب، انصرف. سأحملك على حصاني أو أسحبك خلفي، اختاري أيهما أكرم لك. ابتعد ابتعد يا هران، ماذا تركت لغيرك من قطاع الطرق؟ ما جئت إلا لأقطع عليكم كل طريق وأحبسكم في قبو لا يقترب منكم أحد ولا ترون أحدا. أدركوا تلك الفتاة. من يقترب مني؟ قتلته بهذا الحجر. هران هران يا ابن العم، إننا عرضك ودمك. لهذا جئت بنفسي لأنفذ أوامر آلهتي. آلهتك؟ أيها الجاحد الجاهل، أنت أحق الناس وأولى الناس باتباع الحق. إن لم تذهبي معي دون صوت ولا عناد سحبتك أسيرة يا سارة يا بنت العم. كم تريد ثمنا لهذا؟ لا شيء لا شيء، سأمهلك حتى تتزوج إذا أمهلك السياف الجديد ورئيس الحرس أخوك، أعني عدوك. ماذا تعلم عنه؟ عمك لوكال يجلس ها هنا ويعلم ما وراء الجدران في الهيكل وغيره، يا سيافه القديم. لكني لن أخبرك، فانصرف ببضاعتك قبل أن أرجع في الصفقة. ادخلي عزيزة مسرورة يا سارة. من بالباب؟ السياف الجديد ورئيس حرس المعبد يا أم هاران. هاران؟ من هذه؟ سارة؟ نعم بنت العم، وزوج الأخ الذي أصبح طريدا. تربط فمها ويديها؟ واتركيها هكذا حتى تموت جوعا وعطشا أو ترجع إلى ديننا. بورك فيك يا ابن أبيك. أين زوجها وأخوه وأختها؟ أما زوجها فلابد سيبحث عنها ثم يأتي صاغرا ليحبسها هنا، وأما أخوها فلعله هرب أو قتلته الآلهة، وأما أختها فإنها ضيف أو قتلته الآلهة، وأما أختها فإنها ضيفة عندي حتى تزف إلي في عرس تشهده الآلهة. سحقا لك وللأصنام، اللهم انصر نبيك ولا تفتنه في أهله. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما، نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان، قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله.